وكأنهم يعني دخلوا عليه دخول غير عادي، فلهذا وجل منهم وخاف، أوجد في نفسه خيف. ولكن قال سلام قوم منكرون، ولكنه كريم عليه السلام يكرم الأضياف، ولكنه فأسرع إلى البيت وأتى بعجل. يجوز والله أعلم من هذا العجل إنه ذبح يعني في لهذه المناسبة، وبسرعة إنجاز، فيجوز أنه يستعد للأضياف، وأن هذا العجل كان مهيئا، كان مذبوحا، فجهزه. غايه الامر انه جهزه. وفي آية قال سمين، وفي آية قال حنين، فهو عجل سمين حنين مشوي، وهذا من ألذ ما يقدم من اللحوم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، جاءوا بالبشرى له بالولد، قال سلام، قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنين. فلما قدمه لهم لم يأكلوا، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، صمد ليس لهم أجواف يكون فيها الطعام. يقول فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، يعني ما مدوا أيديهم، لم يمدوا أيديهم إلى الطعام لأنه لا حاجة لهم به، لا تصل إليه، استغرب. وهذا شيء معتاد عند الناس، الضيف إذا دخل قديم وقدمت له ضيافة ولا أكل، يعني يكون في النفس منه ريبة. ليش؟ السبب. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، استنكرهم وخاف. في الآية الأخرى فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وأخبروه بالمهمة عنده. المهمة أمران، الأولى أن يبشروه بالولد، والمهمة الثانية أن يخبروه بما جاءوا له، وأنهم جاءوا لإهلاك قوم لوط. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت. فامرأته سارة أم إسحاق سمعت الخبر والبشرى بالولد، تعجبت، يأتي ولد وهي عجوز وزوجها كبير السن كلهم. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى صار يجادل في قوم لوط، لأنه راح عليه السلام حليم، بعيد عن العجلة، فهو صار يجادل عن قوم لوط لدفع العذاب عنهم، وهو رحيم عليه السلام، رحيم حليم، كثير التوجه إلى ربه. الله المستعان. فلما أن المرأة تعجبت وقالت يا ويلتها ألد وأنا عجوز وهذا بعد شيء إن هذا الشيء من عجيب، قال وتعجبين من أمر الله، أمر الله ما منه عجب لأنه على كل شيء قدير. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف ذهب واطمئن، عرف أنه رسول الله، صار يجادل في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، قال الله يا إبراهيم أعرض عن هذا لا تجادل فيه، عذاب الله آتيهم ولا بد. شو سارة كلمة هي اللي يسمونها الناس بالتخفيف سارة.